بسم الله الرحمن الرحيم. لما فرغ المصنف رحمه الله في بيان المرفوعات وعددها 7 أعقبها بعد ذلك بالمنصوبات، وطريقة المصنف رحمه الله طريقة فريدة في التصنيف، فيجمل ثم يفصل. لما قال المرفوعات 7 الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، ثم بعد ذلك فصل كل واحدة من هؤلاء 7، ثم بعد ذلك لما انتهى من المرفوعات أجمل المنصوبات، ثم سيبدأ يفصلها بابا بابا. وهذه الطريقة طريقة جاء من طرق النص، يعني من الطرق التي جاء بها الكتاب والسنة. فمثلا قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين، هذا إجمال. ثم قال في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين، تفصيل أجمل ثم فصل. وقال في آية أخرى إن الأبرار لفي نعيم، هذا إجمال. تفصيل على الأرائك ينظرون، تعرف وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، وهكذا. فهي طريقة سديدة عظيمة، إجمال ثم تفصيل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إجمال 3. ثم بينهم المتكبر والمسبي الإزارة والمنان بدل المستكبر ومنفق سلعته بالحلف الكاذب، إجمال ثم تفصيل. والمصنف رحمه الله سار على هذا النهج العظيم فقال باب منصوبات الأسماء، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. الصفة هي النصب، فكان يقول باب الأسماء المنصوبة. قال باب منصوبات الأسماء وهي 15، والمصنف رحمه الله ذكر 14 وأسقط واحدا، وبقية 15 هو مفعولا ظن وأخواتها، مفعولا ظن وأخواتها فلم يذكره المصنف. فلما ذكر المصنف المنصوبات قال 15 ولم يسق سوى 14، قال المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وخواتها واسم إن وخواتها والتابع للمنصوب، هذه 14، لم يذكر 15. والخامس عشر كما قلنا لكم مفعول ظن وأخواتها. هنا ذكرها على سبيل الإجمال ثم يفصلها، قال وهي المفعول به، مثل ضربت زيدا وهو قريب من الفاعل، لذلك قدمه المصنف. ضربت زيدا، زيدا هنا مفعول به منصوب ويأتي إن شاء الله على التفصيل. والمصدر مثل أكرمت زيدا إكراما، إكراما هنا مصدر، مثل قول عز وجل وكلم الله موسى تكليما، تكليما هنا اسم مصدر لكنه يلحق بالمصدر. قال ويأتي إن شاء الله على التفصيل. قال وظرف الزمان، تقول صمت اليوم، هذا ظرف زمان. وانتظرت زيدا الساعة، الساعة ظرف زمان، ويأتي تفصيل. وظرف المكان، ظرف المكان أمام خلف يمين شمال فوق تحت، تقول جلست أمام المعلم، أمام ظرف مكان. وجلست خلف السارية، هنا ظرف مكان. قال والحال مثل جاء زيد باكيا، فصاحب المعرفة فصاحب الحال لا يكون لا معرفة كما سيأتي، جاء زيد باكيا ودخل محمد مسرورا، حال. وتمييز مثل اشتريت 20 قال من، فمن يصل 20، ما هي 20؟ ما هي 20؟ هل هي 20 قلما أو تمرة أو كتابا؟ لميزتها بأنها أقلام، اشتريت 20 قلما. والمستثنى وليس على إطلاقه، وإنما في بعض أحواله كما سيأتي، مثل أكرمت الطلاب إلا زيدا، فزيدا هنا مستثنى منصوب كما سيأتي إن شاء الله، لأن التام موجب. واسم لا يعني اسم لا النافي للجنس، مثل لا رجل في الدار، وكقول عز وجل أنه لا إله، إنني أنا الله لا إله، هنا نافي الجنس، يعني ليس هناك أي شيء من المعبودات، نافي الجنس، جميع أجناس جميع جنس المعبودات منفية عن الله لا إله. ومثل قول الشهادة لا إله إلا الله، لا إله، لا نافي الجنس، إله اسم لا منصوب وهو مضاف لها مضاف إليه، وخبرها محذوف تقديره لا إله معبود بحق إلا الله، ويأتي إن شاء الله. والمنادى أيضا في بعض أحواله، مثل عباد الله، تقدير يا عباد الله، يعني منصوب بحرف ندى مقدر، مثل عباد الله، ومثل يا عبد الله، وهكذا. ففي بعض أحواله يأتي منصوبا وهو المضاف كما سيأتي، مفرد المضاف، ويأتي مرفوعا مثل أيها المسلمون كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا المفعول من أجله، مثل أعطيت زيدا إكراما له، من أجل الإكرام، ودرست العلم طلبا لرضا الله، يعني لماذا فعلت ذلك؟ مفعول من أجل ذلك. ودخلت المسجد رجاء مغفرة الذنوب، وحضرت الدرس رجاء حط الذنوب، وهكذا. فهو مفعول من أجله، والمفعول معه مثل استوى الماء والخشب، استوى الماء والخشبة، وهو مفعول معه. وضابطها إذا كان يصلح أن يكون محلها مع، مثل استوى الماء مع الخشبة، وتقول سرت والقمر، يعني سرت مع القمر، وتقول أكلت الرغيف واللبن، يعني أكلت الرغيف ومعها اللبن، مع اللبن، ويأتي إن شاء الله. وأيضا خبر كان وأخواتها، مثل وكان الله عزيزا حكيما، خبرها عزيزا منصوب، ويأتي. واسم إن وأخواتها، مثل إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، إن الله اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة الظاهر على آخره. قال والتابع للمنصوب، سبق لكم أن التابع يتبع متبوعه في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه إن كان فعلا، فما كان منصوبا ينصب. والتابع المعطوف هو أربعة أشياء، يعني التوابع أربعة: العطف والتوكيد، نعم التوكيد والعطف، البدل والتوكيد، البدل والعطف والتوكيد، والنعت، النعت مثل رأيت الرجل الطويل، وصفت الرجل لأنه طويل، فلما كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا. وتقول رأيت المسجد الجميل، وصف المسجد، وكذا العطف، والمقصود عطف البدل أو النسب. تقول أكرمت زيدا وعمرا، وراضيت الفقير والغنية، وهكذا، ويأتي إن شاء الله. النعت والعطف والتوكيد، التوكيد يتبع ما قبله، مثل أكرمت الطلاب أجمعين، وإلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، لأنها تابعة لما قبله، فما قبله منصوب تنصب، ولو كان ما قبله مرفوع ترفع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. النعت والعطف والتوكيد والبدل، والبدل تقول رأيت زيدا الأميرة، وتقول رأيت المعلم خالدا، وهكذا. فالأخير دائما هو البدل، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وهنا المصنف رحمه الله أجملها، ويأتي لكل واحدة من هؤلاء المنصوبات يفصلها واحدة واحدة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.